الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا انتهينا في آخر دروسنا في التعليق على رسالة القيروانية للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى عند الكلام على سجود التلاوة. قال رحمه الله تعالى: باب في سجود القرآن. وذكرنا معنى سجود التلاوة، كما أننا ذكرنا حكم هذا النوع من السجود على الخلاف الذي ورد فيه بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وسجود القرآن 11 سجدة، وهي العزائم، ليس في المفصل منها شيء، ليس في المفصل منها شيء. وسجود القرآن 11 سجدة، عدد المواضع التي يسجد فيها في القرآن الكريم 11 سجدة، على الخلاف بين أهل العلم. المواضع التي يسجد فيها في القرآن 15، 15، 11 منها محل اتفاق، والأربع الباقية فيها خلاف بين العلماء. أول موضع في سورة الأعراف في آخر السورة: فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وبعدها في سورة الرعد، ثم بعد ذلك في سورة النحل، وبعدها في سورة الإسراء، وبعد الإسراء في سورة مريم، وبعد مريم في سورة الحج. الحج فيه موضعين، في الآية 17، في الآية 78. أما في الآية الأولى موضع الأول من السجود فهو محل اتفاق عند جمهور أهل العلم. الموضع الثاني محل خلاف في سورة الحج على 6، وبعد سورة الحج في سورة الفرقان، في سورة الفرقان قبل آخر السورة، وبعد الفرقان في سورة النمل، وهذا الموضع الثامن من المواضع، وبعد سورة النمل في سورة السجدة، هذا الموضع التاسع، وبعد السجدة في سورة صاد، وهذا الموضع العاشر، ثم بعد ذلك في سورة فصلت، وهو الموضع 11، على اعتبار الموضع الثاني من سورة الحج. فإن لم نعتبر الموضع الثاني من سورة الحج يأتي بعد فصلت في سورة النجم. قال: وهي العزائم ليس في المفصل. المفصل هو آخر القرآن قصار السور. القرآن يفصله العلماء إلى 7 طوال: البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، والأنفال معها التوبة، فهما في السورة الواحدة. ثم المئين، وهو ما بعد التوبة، ثم المفصل، حزب المفصل، لأنه لقصر آياته فيسمى بالمفصل. اختلفوا في المواضع في بدايته، فقيل يبدأ من سورة قاف وقيل من سورة الحجرات وقيل غير ذلك، والصواب أن المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس. فقال هاهنا ليس في المفصل منها شيء، وهذا قول في مذهب مالك أن السجدات لا توجد في حزب المفصل، ولكن في بعض الروايات في مذهب مالك أنهم ذكروا بعض السجدات في حزب المفصل، وهو اختيار أبي بكر العربي وكذلك الإمام الباجي رحمة الله تعالى على الجميع، بل ذكر أيضا الإمام أبو بكر العربي في كتابه عادة الأحوذي شرح سنن الترمذي أن بعض أهل المدينة يروون عن مالك أن السجود في 15 موضعا، أن السجود في 15 موضعا. ويجمع بين هذه الأقوال عن مالك رحمه الله أن 11 هي مواضع السجود فيها آكد من السجود في غيرها، لهذا قال وهي العجائب. قال في ألف لام ميم صاد عند قوله ويسبحونه وله يسجدون، آية من سورة الأعراف رقم 600 وهو آخر موضع في سورة الأعراف. قال فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر ثم ركع وسجد. فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد، يعني حتى لا تكون هذه الأركان في الصلاة متتابعة فيختلط ذلك إما على المصلي نفسه أو على المأمومين. إذا كان يصلي لوحده فسجدها فإنه يقوم ويقرأ شيئا ثم يركع، والمعهود في الصلاة أن الركوع هو إثر قراءة، الركوع يكون إثر قراءة. إذا كان يقرأ آخر الأعراف وجاء عند آخرها فسجد فإنه إذا قام قرأ شيئا ثم ركع حتى يأتي بالحالة المضطردة في الصلاة، وهو أن الركوع يكون بعد قراءة، الركوع يكون ماذا؟ بعد قراءة. وأما إذا كان إماما بالناس ها أيضا يفعل ذلك حتى لا يختلط الأمر على الناس. قرأ من الأنفال أو ما تيسر من غيرها، الأنفال تأتي بعد الأعراف، أو من غيرها يقرأ شيئا ثم يركع بعد ذلك. طيب، قال وفي الرعد عند قوله تبارك وتعالى وظلالهم بالغدو والآصال، هذا أيضا في سورة الرعد آية رقم 15. وفي النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون آية 5. وفي بني إسرائيل يعني سورة الإسراء ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الآية 9 بعد 100. وفي مريم إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا الآية 58. وفي الحج أولها ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الآية 18. ولم يذكر الموضع الثاني من سورة الحج. الموضع الثاني لم يرد فيه من الأحاديث ما يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن جاء في الأثر أن الصحابة كانوا يسجدون فيها، فقد ثبت ذلك عن عمر وعن ابن عمر وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عن الجميع، ولا يعلم لهؤلاء مخالف في ذلك، وفعلهم واجتماعهم على هذا يقوى على إثبات هذا الموضع الثاني من ماذا؟ من مواضع السجود. قال: وفي الفرقان أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، آية رقم 60. وفي الهدهد التي سورة النمل: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، سورة النمل الآية 26. وفي ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، آية 15. وفي صاد الآية 24: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقيل عند قوله: لزلفى وحسن مآب، يعني بعدها بآية: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قيل هنا وقيل بعدها: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قيل هنا والأمر فيه سهل. صاد الآية 25. وفي حاميم تنزيل سورة فصلت: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، الآية 37. هذه هي المواضع التي ذكرها المؤلف لأن السجود يكون فيها، وهي 11 موضعا وسماها بالعزائم. وهذا قلت قول عند مالك هو المشهور، ويحمل على أن هذه المواضع آكد المواضع للسجود، وهي رواية المصريين عن مالك في أن السجود يكون في هذه المواضع. ومنهم من استدل لهذا بحديث أبي الدرداء أنه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء، ليس في المفصل منها شيء. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وسنده ضعيف، فيه عثمان بن فائد وهو مضعف عند أهل العلم. كذلك بعضهم استدل بحديث ابن عباس: لم يسجد في المفصل حتى تحول إلى المدينة، وهو أيضا عند أبي داود في سننه وضعفه أهل العلم. ولعل الجمع بين الأقوال المنقول عن مالك أن هذه المواضع آكد للسجود، وأما غيرها فإنه يسجد فيها ولكن غير مؤكد سنيتها كما هو في هذه المواضع. وهذه هي 11 موضعا التي ذكرها المؤلف. غير هذه 11، الموضع الثاني من سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، آية رقم 78. فهذا موضع آخر من مواضع السجود. الموضع كذلك الآخر من سورة النجم، قوله سبحانه وتعالى: أزفت الآزفة ليس الأمر لله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون، فاسجدوا لله واعبدوا. والموضع الآخر من سورة الانشقاق عند قوله سبحانه وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. والموضع الآخر من سورة العلق في قوله سبحانه وتعالى: فاسجد لا تدفع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب واسجد واقترب. هذه المواضع الأربع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها، وحكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها: سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلق، والموضع الثاني هو سجدة الموضع الثاني من سورة الحج. هذا لا يثبت مرفوعا ولكن جاء موقوفا عن ثلاثة من الصحابة: عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو الدرداء رضي الله تعالى عن الجميع. وهؤلاء لا يعلم لهم مخالف فيثبت هذا الموضع من مواضع السجود، فيثبت هذا الموضع من مواضع السجود. قال: ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء. طيب، إذا كان في الصلاة داخل الصلاة هو على وضوء، الأمر واضح، لكن إذا كان يقرأ القرآن خارج الصلاة ومر على السجدة ولم يكن متوضئا، يكون يتلو القرآن من حفظه، فهل يلزمه أن يتوضأ ليسجد أو أن وإذا لم يتوضأ فلا يسجد؟ قال: ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء. هذا الشرط وإن قال به المالكية ووافقهم على ذلك غيره من أهل المذاهب، إلا أنه لا دليل عليه، إلا أنه لا دليل عليه، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، السجدة الواحدة لا تسمى صلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، السجدة الواحدة لا تسمى صلاة. وعلى فرض إلزام الوضوء فيها إلحاقا لها بالصلاة، فيلزم أن نوجب فيها تكبيرة الإحرام والتشهد والسلام بالإلحاق، في حين أنهم لا يقولون بذلك. فاشتراط الوضوء لا دليل عليه، وما ذكر من الدليل لا يقوى، لأن السجدة لا تسمى صلاة. ثم زيد على ذلك أنه ثبت عن السلف الصالح عدم الوضوء، فقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسجد على غير وضوء، وهذا اختيار الإمام ابن حزم رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال به جماعة من التابعين، فكانوا يقرؤون القرآن وهم يمشون مشيا أو على الدابة، فيسجدون وهم على غير طهارة، وهم أيضا على غير وضوء، بل وإلى غير القبلة كما سيأتي بيان. قال: ويكبر لها ولا يسلم منها. ويكبر لها إلحاقا لها بالصلاة. طيب، ولا يسلم منها، لما؟ ما دام تلحق بالصلاة يسلم، والصواب أنه لا يكبر ولا يسلم، الصواب أنه لا يكبر ولا يسلم، ولكن على الاختلاف. نقول: التكبير إما أن يكون يقرأ داخل الصلاة أو خارج الصلاة. أما القراءة داخل الصلاة، القراءة داخل الصلاة، فجمهور العلماء يقولون إذا سجد يكبر. جمهور العلماء يقولون إذا كان يصلي إماما بالناس أو منفردا وسجد سجود التلاوة فإنه ماذا؟ فإنه يكبر. قالوا: لأن جاء في النصوص العامة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وإن كان اللفظ هذا أنه كان يكبر في كل خفض ورفع ويرفع يديه في كل خفض ورفع لا يثبت، لكن معهود من النصوص أن في كل انتقال من ركن إلى ركن يأتي فيه بذكر، وهو التكبير أو التسميع. قالوا أيضا: إذا نظرنا إلى الصلاة فإننا نرى أن كل انتقال من ركن إلى آخر ومن حركة إلى أخرى هو انتقال مصاحب بذكر، وهنا هوي إلى السجود، فينبغي أن يكبر، فينبغي أن يكبر. أضف إلى ذلك أنهم أعملوا بعض الآثار التي جاءت على الإطلاق وفيها ذكر التكبير، ومن ذلك حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، يقرأ القرآن فنمر على السجدة فيكبر ويسجد ونسجد معه. قالوا إذن هنا يكبر، جاء ذكر التكبير ولو كان خارج الصلاة، وإذن يكبر أيضا في الصلاة، لكن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، الحديث بهذا اللفظ ضعيف ولا يثبت. والأصوب منه هو رواية ابن عمر أيضا عند أبي داود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقرأ القرآن فنمر بالسجدة فيسجد ونسجد معه دون أن يذكر التكبير، دون أن يذكر التكبير. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود، أبو داود روى الحديثان الحديثين السابق اللي فيه ذكر التكبير وهذا، وكل منهما من طريق واحد، لكن الذي ليس فيه التكبير هو من رواية عبيد الله ابن عمر العمري، وهذا ثقة ولم يذكر التكبير. وأخوه عبد الله بن عمر العمري مكبر روى نفس الحديث لكن ذكر وزاد التكبير، وهو متكلم في حفظه ضعيف، ولا شك أن رواية الثقة تقدم على رواية الضعيف. هذه الرواية التي فيها زيادة التكبير تعتبر عند أهل العلم شاذة أو منكرة، ورواية الثقة هي المقدمة ولم يذكر فيها التكبير. ولكن استدلوا أيضا ببعض الآثار التي جاء فيها التكبير، فقد ثبت عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما كان يريان التكبير خارج الصلاة فاستأنسوا بذلك وقالوا أيضا داخل الصلاة. هذا ما يمكن أن يستدل به. ونقل التكبير داخل الصلاة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، روي هذا عنه، وهذا قول جمهور أهل العلم، فقالوا إذا كان في الصلاة ومر على السجدة كبر وهوى ساجدا. لكن نقول أنه لم يثبت في هذا شيء، لم يثبت في هذا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة لما صلى بالناس العشاء وسجد وكان قد قرأ بهم سورة الانشقاق فأنكروا وسألوا، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الانشقاق وسجد وسجدنا معه، ولم يذكر أنه كبر، ولم يذكر أنه كبر. وكذلك غيره من روى السجدات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سجد فيها لم يذكر عنه أنه كبر عليه الصلاة والسلام ولو كان داخل الصلاة. فهذا القول من حيث التدليل أقوى، كما أن القول الآخر له اعتبار، لكن من حيث الدليل هذا أقوى والله تعالى أعلم. ومما استأنسوا به أيضا قالوا يكبر حتى لا يختلط الأمر على ماذا؟ على المصلين، يعني إذا كان يقرأ ثم سكت وهوى للسجود لا يسمعون شيئا ماذا يفعل، خاصة إذا كانوا لا يعرفون قد يختلط عليهم الأمر، قد يختلط ماذا عليهم الأمر، استأنسوا بهذا. لكن نقول لا بد من تعليم الناس، والمسائل الشرعية يؤخذ فيها بما يظهر دليله أقوى، والأقوى هاهنا فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه ماذا؟ أنه لا يكبر، أنه ماذا؟ لا يكبر والله تعالى أعلم. أما خارج الصلاة، أما خارج الصلاة فقد جاء الحديث عن ابن عمر أنهم كانوا يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ واحد والباقي يسمع، هذه هي السنة، القراءة جماعة بصوت واحد لم تلد في السنة أبدا، ولا نقلت عن الصحابة ولا فعلها التابعون، وإنما أول من فعلها بعض الأمراء حيث ألزموا بها في بعض المساجد، فأنكرها الإمام مالك وكريهها ولم يقبلها، وكذا غيره من أهل العلم، وكذا غيره من أهل العلم. فابن عمر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ القرآن فيمر بالسجدة فيسجد ونسجد، ولم يذكر أنهم كانوا يقرؤون جماعة واحدة، بل والإنكار لهذا وارد حتى عند الأئمة في المذهب، أي أئمة المالكية، ومن ذلك الإمام خليل فقد ذكر في مختصره كراهية القراءة في المسجد جماعة، وكره قراءة جماعة في مسجد. والشراح الذين شرحوا المختصر منهم من يقول أن هذه الكراهة كراهة تحريم، ومنهم من يقول أنها كراهة تنزيه، ولم يقولوا بإجازة هذه القراءة. فليعتبر الواحد ولينتبه. فقال يسجد ونسجد، لم يذكر التكبير، لم يذكر ماذا؟ التكبير، فدل على أنه لا يكبر. لكن ورد التكبير عن بعض السلف كابن سيرين وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين. فالأقرب أن خارج الصلاة لا يكبر لورود الدليل، وأما داخل الصلاة فالأقوال يعني في الاستدلال تكاد يعني تتكافأ، ويظهر رجحان عدم التكبير، لكن مع ذلك القول بالتكبير له وجاهة وله قوة من حيث الأدلة التي أشرنا إليها لمن استدل بها. والأقرب والأقوى هو ترك التكبير، والله تعالى أعلم. قال ويكبر لها ولا يسلم منها، وهذا مذهب مالك، لكن بعض المذاهب يشترط أن يسلم، وبل بعض المذاهب يقول فيستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الأولى وهي الإحرام، ثم يكبر ويسجد، ثم يقوم، ومنهم من يقول يتشهد، ثم ماذا؟ يسلم. صارت كالصلاة، والسجدة الواحدة ليست صلاة. قال وفي التكبير في الرفع منها ساعة، يعني له أن يكبر وله أن يترك، وكل ذلك مروي في المذهب. نقول ولا دليل على التكبير في الرفع من سجود التلاوة. قال وإن كبر فهو أحب إلينا، يعني من حيث ماذا؟ من حيث تقديم قول على آخر. ففي الرفع من السجدة له أن يكبر وله أن يترك، والتكبير أفضل في اختيار القيروان بن أبي زيد القيروان رحمة الله تعالى الجميع. نقول ولا دليل على ذلك. ويسجد من قرأها في الفريضة والنافلة، يعني إذا كان يصلي الفريضة يسجد، وإذا كان يصلي النافلة يسجد أيضا، لكن إذا كان يصلي بالناس إنما يسجد في الصلاة الجهرية لا في الصلاة السرية. السجود في الصلاة الجهرية وليس في السرية، يعني الظهر والعصر لا يسجد، لأنه إذا كان في الظهر والعصر في الركعة الأولى والثانية يقرأ ثم يسجد، المصلون خلفه ماذا يظنون؟ سجد سجود التلاوة أو أنه سهى عوض أن يركع سجد؟ فبعضهم قد يتابعه وبعضهم يسبح، فيختلط الأمر ولا تتناسق هيئات الصلاة. فقول جمهور أهل العلم على المنع وكراهة السجود في صلاة السري، أما صلاة الجهر فريضة كانت أو نافلة فإنه إذا قرأها يسجد فيها، والأفضل السجود، وإن لم يسجد فلا حرج. ونقلنا لكم حكم سجود التلاوة، وقول جمهور أهل العلم أنه سنة، لكن منهم من قال بوجوبه، والقول بالوجوب له وجاهة وقوة، ولكن ما ورد من الآثار عن الصحابة يدل على أنه ليس بواجب ولكن آكد. فعمر قال نسجد، فمن سجد فله أن يسجد، ومن لم يسجد فلا يسجد، لما قرأ سورة النحل صلاة الجمعة في يوم الجمعة وهو على المنبر سجد، ثم من الجمعة الأخرى قرأ نفس الآية فقال نمر على السجدة، من سجد سجدة ومن لم يسجد فلا بأس، ولم يسجده. وزيد بن ثابت قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأت على سورة النجم فلم يسجد، فدل هذا على جواز ترك السجود مع أنه آكد في السجود. السجود آكد كما ذكرت لكم سابقا، لأننا إذا استعرضنا آيات السجود ومواضع السجود فإما هي أوامر وإما هي أحبار، فالأوامر ينبغي الامتثال لها، والأحبار إما ذكر سجود الجماد فنحن أولى بالسجود، وإما ذكر تكبر أهل الكفر عن السجود فلا يكون حالنا كحالهم، وإما ذكر حال أهل التقوى والصلاح أنهم يسجدون ويبكون ويزيدهم ذلك خشوعا فنتشبه بهم ونتشبه بهؤلاء. قال ويسجدها من قرأ بالفريضة والنافلة، ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر. طيب، ويجوز من قرأ بعد الصبح ما لم يصبح. هنا إذا كان يقرأ القرآن في وقت ينهى عن الصلاة فيه هل يسجد أو لا يسجد؟ مثل بعد العصر قبل غروب الشمس، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، نهى عن الصلاة. طيب إذا كان جالسا يقرأ القرآن ومر بالسجدة يسجد ولا لا؟ وهو نهى عن الصلاة لأن في هذه المواضع تطلع الشمس أو تغرب، وهي إنما تطلع على قرني شيطان أو تغرب على قرني شيطان، ويسجد عند ذلك الكفار والمجوس له، فلا نتشبه به. فإن كان يقرأ القرآن وجاءت السجدة هل يسجد أو لا؟ قال ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر. إذا كان يقرأ بعد الصبح فله أن يسجد، بشرط أن لا يكون الإسفار قد انتشر. والإسفار هو بياض النهار، لأن الفجر يبدأ بطلوعه في أوله ظهور بياض جهة المشرق ويبدأ ينتشر، ولكن يكون السواد والظلام أغلب، البياض يكون جهة المشرق ويبدأ ينتشر لكن يكون الظلام أغلب، كلما انتشر البياض زال الظلام ويبدأ. فما دام الظلام هو الغالب إن قرأ سجد، أما إذا غلب البياض بياض النهار صار هذا الإسفار قال فلا يسجد. وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، بعد العصر إذا كان يقرأ القرآن يسجد بشرط أن لا يزداد اصفرار الشمس، لأن إذا زاد اصفرارها فقد تضيفت ومالت للغروب، وهذا وقت يتأكد فيه النهي، هذا وقت يتأكد ماذا فيه النهي. نقول السجود ليس صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين على تفصيل في ذلك وتقييد سبق ذكره، وإنما المنهي عن الصلاة عنه الصلاة النافلة، وأما السجود فليس بصلاة، ثم هو له سبب، ثم هو ماذا له سببه، وهو له سببه. فهذا جملة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. ممكن أن نزيد على ذلك، من كان يسمع قراءة القارئ فسجد القارئ فله أن يسجد معه، والسجود له ذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا سجد قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا في كل سجدة يسجدها. أما سجدة صاد فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى فيها بقوله اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذكرا. وفي رواية اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا وأحلف لي بها شكرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته عليه الصلاة والسلام. والحديث له طرق كثيرة، وقد فصل تخريجها المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من أراد أن يراجع ذلك فليرجع إلى السلسلة الصحيحة برقم 10 و700 و2000، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الباب، لنبدأ في الباب الذي بعده، باب في صلاة السفر. لكن يعني رأيت أن الوقت وهذا الزمن هو وقت يكثر فيه الناس من إخراج، أو اعتاد الناس أن يخرجوا فيه زكاة أموالهم، فقلت نأخذ باب الزكاة وثم بعد ذلك نعود إلى هذه الأبواب إن شاء الله تعالى، يعني باقي صلاة السفر والجمعة والخوف والعيدين والكسوف والاستسقاء ثم أحكام الجنائز. فنبدأ في الزكاة لنختم هذا الباب إن شاء الله تعالى، لأن هذا الوقت تكثر فيه الأسئلة عن الزكاة، فينبغي لنا أن يكون لنا إلمام بها، ينبغي للطالب أن يكون له أيضا إحاطة بمثل هذه المسائل، فنبدأ في هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. باب في الزكاة. الزكاة من زكى يزكو بمعنى نما وزاد وبمعنى التطهير وإزالة الأدران. وفي الشرع الزكاة في الشرع إخراج قدر من المال أو إخراج قدر معين مخصوص من جنس مخصوص بشروط مخصوصة. إخراج قدر من المال من مال مخصوص بقدر مخصوص وفي زمن مخصوص، هذا هو الزكاة والمراد بها في الشرع. وهي واجبة باتفاق أهل العلم، فالله جل وعلا أمر بها في غير ما آية، قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. حديث ابن عمر في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: حديث ابن عباس عند البخاري لما جاءه وفد عبد القيس: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ومما أمر به الإخراج من إخراج الصدقات الأموال. وكذلك جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: يكن أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوا بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه كلها تدل على وجوب الزكاة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما امتنع بعضهم من الزكاة قاتله، فأترض عليه بعض الصحابة ومنهم عمر، فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أبو بكر: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفإنهم وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإنهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلا بد أن يعطوا هذا الحق. فعند ذلك رجع عمر إلى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وحسابهم على الله تعالى. نعم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. ومن حق الإسلام أو حقها أن يعطوا ماذا؟ الزكاة. وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، ومنكرها ومنكر وجوبها كافر. الذي يقول الزكاة ليست واجبة كافر في دين الإسلام ويخرج عن دائرة الإسلام، وإن صلى وصام وحج واعتكف وفعل وفعل. فإذا كان يعتقد أن الزكاة ليست واجبة كافر. أما إذا منع إعطاءه ولم يعطها فها هنا تؤخذ منه بالقوة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث باز بن حكيم نبي جدي الذي رواه أبو داود أنه: من أعطى زكاة طيبة بها نفسه فذاك، ومن منعها أخذناها منه علوة وشطر ماله، أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. والحديث عند أبو داود وهو بإسناد حسن، بإسناد حسن. فالذي يمنع الزكاة ولا يعطيها الحاكم يأخذها منه بقوة. فإن اجتمع هؤلاء جماعة وقاتلوا منعا منهم للزكاة فللحاكم أن يقاتلهم كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن قاتلوا إنكارا لها كفروا، وأما إن قتلوا قاتلوا منعا فإنهم يقاتلون لأخذها منهم بالقوة ولا يكفروا عند ذلك ما دام لا ينكرونها. تفضل. هذا فيما يتعلق بوجوب الزكاة، وفضل الزكاة عظيم، قد قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقال جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة وما نقصت صدقة من مال، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحدكم يتصدق بصدقة ولو تمرة إلا أخذها الله جل وعلا بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، يعني حتى يصير حصانه، الفلو هو ولد الحصان الصغير حتى يصير فرسا، فالله جل وعلا ينمي هذه الصدقة وينميها لصاحبها. ويقول جل وعلا: الذين ينفقون أموال، مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف وخير، قول معروف وصدقة خير، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فهذا كله يدل على فضل الصدقة، وكذلك في المقابل من منع الصدقة فإنه يعذب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة أو فضة لا يؤدي زكاة أمواله إلا مثل له ماله ذهبه وفضته يوم القيامة شجاعا أقرع، أي أفعى، فإنه يعذبه وهو في قبره. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت أوفر ما هي عليه يوم القيامة فتدسه، أي تمر عليه ويعذب بذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكذا ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها، وكذا ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاته، وهكذا. فالذي يمنع زكاة ولا يؤديها يعذب. وفي الآية قوله سبحانه وتعالى: الذين يبذلون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز. ولو كان تحت أربع سبع أراضي، وكل مال تؤدى زكاته فليس بالكنز. فالكنز هو ما لم يؤدى تؤدى زكاته. الذين يكنزون الذهب والفضة لا يؤدون زكاته، أما ما أدي زكاته فليس بكنز، يعني لا يعذب صاحبه به. والزكاة أمرها عظيم، هي من أركان الإسلام، وقرينة الصلاة، وهي قرينة الصلاة. والله جل وعلا رتب الأخوة في الدين على فعل الصلاة وفعلها، فإيتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إذا ما صلوا ما آتوا الزكاة فليسوا بإخواننا، فإيتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. ولكن الزكاة يعني أمر عظيم، فينبغي للمسلم أن يهتم بأمرها ولا يتكاسل في أدائها كما يفعل كثير من الناس. قال في زكاة، باب في زكاة العين. العين يعني الشيء الذات، والمراد به ها هنا الذهب والفضة، مراد به الذهب والفضة، ويلحق بذلك ما يعد من الأثمان والأموال في هذه الأزمان. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لو اتخذ الناس فلوسا من نحاس أو معدن يتبايعون ويشترون فيها وبها لجعلت فيها زكاة، لأنها تعتبر هي الأثمان والأموال. والحرث أي ما يخرج من الأرض على تفصيل فيه، فأما زكاة العين فمحل اتفاق بين العلماء، وأما الحرث ففيه خلاف في بعض الأمور. والماشية الغنم والبقر والإبل، وما يخرج من المعدن أي المعادن، ويلحق بذا ومن ذلك أيضا الركاز، وبينهما فرق سيأتي بيانه. وذكر الجزية، لما كان الزكاة أخذ قسط وقدر ونصيب من المال، وأخذ الجزية والخراج والعشر من أهل الذمة، فيهم وجه شبه ووجه يتقاربون فيه، ذكر هذا في هذا الباب. وذكر الجزية وهو ما يؤخذ من أهل الكتاب مقابل توفير الأمن والحماية لهم في أرض الإسلام، وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. تجار أهل الذمة إذا مروا على بلد الإسلام ودخلوها وجاوزوها وجاوزوا حدودها، فإنه تفرض عليهم بعض الإتاوات تؤخذ منهم، وكذلك تجار أهل الحرب الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد وأمان واستئمان وعهود وعقود، وبينهما الحرب قائمة، فإنهم إذا دخلوا بتجارة أو نحو ذلك لهم للمسلمين أن يفرضوا عليهم بعض الإتاوات. قال: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة باتفاق وبنص الكتاب والسنة، بل آيات وأحاديث والإجماع. وزكاة العين الذهب والفضة وما يلحق به محل اتفاق. وزكاة الحرث فيها خلاف فيما يشمله الحرث، هل كل ما يزرع وكل ما يستنبت فيه الزكاة أو لا. والماشية وهي الغنم والبقر والإبل، وتفصيلها سيأتي. فريضة واجبة لازمة. فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، أي ليس من شرط زكاة الحرث حولان الحول، والعين والماشية ففي كل حول مرة. إشارة إلى بعض شروط الزكاة، إشارة إلى بعض شروط الزكاة، فيعنون لهذا بشروط الزكاة، ولعلنا نأخذه في اليوم القادم أو الدرس القادم بإذن الله جل وعلا، والله تعالى. يقول: إذا ذكر الخلاف ثم قيل وقال بعضهم بالوقف، فما معنى الوقف؟ الوقف المراد به أنه لا يقول بقول من الأقوال، لكن هو ينتهي به إلى أنه يقول بالمنع. ما هذا الأثر غير واضح ولا نعلم صحته، الذي ذكره في حديث عمر: إذا سأل سائل، إلى آخره. يقول: بعض المصاحف في المسجد يضعها بعض الناس في كيس خاص به ليقرأ منه، هل هذا جائز؟ طيب، ما دام هي في كيس، يعني لا توجد مصاحف أخرى تقرأ فيها، والأصل المساجد المصاحف لكل الناس، ما ينبغي الإنسان أن يتخذ مصحفا خاصا يضعه ويضع في كيس ويجعله خاص بنفسه، لأن المصاحف كلها للناس. لكن إذا جئت وجدت المصحف في كيس وعرفت من فعل انصحه، فإن لم تعرف دعه، موجود مصاحف أخرى كثيرة. وهذا الذي يفعل هذا، أقول له لا تفعل، اجعل ورقة في المصحف تبين الموضع الذي وقفت فيه وخل ترك المصحف يقرأه الناس، لأن يعني بعض الناس يضع المصحف في المسجد ليقرأ منه كل الناس، فأنت تحكر على نفسك، تجعل حكرا على نفسك، تفوت الأجر على صاحبه الذي وضعه. يقول ما دام لا يوجد دليل صريح بأن إسرافيل هو النافخ في السور أو في البوق فكيف أصبح مسلما عندنا؟ أقول أما وجدت دليل، أنا ما وجدت دليل، العلماء يقولون إسرافيل، وما دام اتفقت كلمة أهل العلم على ذلك نقول به، نقول به. وعدم وجود الدليل، ما وجدت أنا الدليل، قد يكون موجودا ولم أطلع أنا عليه، أنا قلت ما أعرف، بعد بحثي لم أجد، ولكن اتفاق السلف، اتفاق أهل العلم على هذا له قوة، لأنه ما جاءوا به من عند أنفسهم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.